لما ظفر به أو يتركه حتى يعطيه إياه المدين بنفسه. فمن العلماء والجمهور من يقول له الحق، ومنهم من يقول لا، إن كان من جنس ماله استسلفه إردبا من التمر ثم سنة سنتين ثلاث ما راضي يعطيله، ففي وقت مر على جرينه وفيه التمر أكياس مكيلة، كل كيس في إردب، ما عنده أحد ويستطيع أن يحمل كيسا من هذه الأكياس سدادا في إردبه عنده، يأخذ ولا ما يأخذوش؟ فالجمهور على من يجيز قضية الظفر يأخذه لأنه من نوع ماله. أما إذا مر على جرينه ووجد برا وليس تمر، هو يدينه بتمر فوجد بر والبر ليس من جنس التمر، قالوا لا يأخذه، لأن أخذ البر مكان التمر يحتاج إلى تقدير. كم اردب التمر؟ ب100. كم اردب البر؟ ب50. يبغى إذن يبغى يأخذ إيش؟ كيسين. فحصل هناك تقدير، والتقدير لا يكون إلا عن طريق الحاكم. وعلى هذا أخذوا هذه المسألة، ولذا بوب عليها البخاري في كتاب القضاء في موضوع الظفر، واستدل بقضية إيش؟ هند، لأنها نفقتها أصبحت دينا على زوجها، نفقتها ونفقة بنيها أصبحت دينا في ذمة أبي سفيان، وأبو سفيان لم يعطها حقها ولم يوفها دينها، وظفرت بماله فقال لها خذي. إذن قضية الظفر تستند إلى هذه القضية وإلى حديث هند. ومن أراد أن يتوسع في الاستنباط من هذا الحديث سيجد الشيء الكثير، وبالله تعالى التوفيق.